من بين شرايين قلبي تخرج الحروف لتندمج وتتشابك لتكون كلمات تعبر وتختصر ما بجوفي من خواطر، ألا وهي: كيف لي أن أنساك؟ وذكراك هي بعد الله من تساعد قلبي ليخفق. كيف أنساك وأنت من تعطيني في كل يوم أملا بأن للحياة طعما آخر، وتجبرني على تذوقه. فأخبرني كيف أنساك. ما نسيتك لا ولا لحظة نسيت، ونسيتك وش يعني لي سنة، شلون بنسى من على الدنيا وعيت. يكفي انك تنسي لحظات العناء، نضج كل الكون في عيني وجيت، يعلم الله تو ما ذقت الهنا. انت كل الناس في عيني وليت، تعرف ان القلب بالحب اغتنى. من بين كل الناس في قربك رضيت، صرت في عمري مثل شوق الظنا. وانت يا عمري لا منك دعيت، جاك قلبي تسبقه لحظة هنا. من صميم القلب يا روحي حكيت، انت في الدنيا حياتي والمنى. يا عديل الروح مثلك ما رأيت، يرسم البسمة ولو حزني دنا. انت نور الصبح واحلام المبيت، انت اغضى من سكن روحي وجنى. يكفي انه في حضورك لا حياة، وفي غيابك كل من حولي فنى. نسيت ونسيتك وش يعني لي سنة، وانا على الدنيا ضعيت. يكفي انك تنسي لحظات العناء. أداء محمد القحطاني، الهندسة الصوتية منصور أبو حامد، تقديم عبد الله المعشوق.